الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر المصنف دام ظله هنا في أصول العقيدة أن التوحيد يرجع إلى أمرين. الأول هو إثبات الخالق سبحانه وتعالى، وقد أقام البرهان الفلسفي والدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى على طريقة الفلاسفة والحكماء وأهل المعقول، حيث يقسمون الأشياء المتصورة في الذهن إلى ثلاثة أقسام: ممتنع وممكن وواجب. فهذه الخطوة الأولى من الاستدلال. ثم إن الموجود في الخارج إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، بمعنى أنه إما أن يكون وجوده واجبا لذاته وهو الواجب الوجود لذاته، وإما أن يكون وجوب وجوده بالغير وهو الممكن لذاته، فإنه لا يجب له الوجود من ذاته ولا يمتنع عليه العدم. نعم، إذا وجد الممكن صار وجوده واجبا، لكن هذا الوجوب ليس وجوبا بالذات، وإنما وجوب وجوب وجود بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإذا وجد صار وجوده ضروريا وواجبا، لكن هذا الوجود ووجوب الوجود ليس من ذاته، وإنما بإفاضة الوجود عليه من العلة الموجدة، حيث إن الممكن لا بد له في وجوده من علة توجده وتخرجه من كتم العدم إلى حيز الوجود. ومن البديهي، يعني القضايا العقلية البديهية الارتكازية التي فطر الإنسان عليها، أن كل ممكن الوجود فإنه بحاجة إلى علة توجده، فاحتياج الممكن إلى الواجب حدوثا وبقاء من القضايا العقلية والبديهيات الأولية عند العاقل. هذه الخطوة الثانية، وهي أن الممكن محتاج في وجوده إلى العلة الفياضة والعلة الموجدة التي تخرجه من العدم إلى الوجود، وحينئذ لا بد من استناد العالم والممكنات إلى علة العلل والسبب الأول للوجود وهو الله سبحانه وتعالى، دفعا للدور والتسلسل، لبطلان الدور والتسلسل. فلا بد من استناد العالم، عالم الممكنات والكائنات والمخلوقات، إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب، ولا يصغى إلى دعوى أزلية المادة، فإن ذلك باطل على ضوء معطيات العقلية، وكذا على ضوء معطيات العلوم الطبيعية. وخلاصة الاستدلال أن الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا استلزمه لبطلان الدور والتسلسل. إذن الكلام في التوحيد على ما ذكر سيدنا المصنف هنا في أصول العقيدة يقع في فصلين وفي مقامين. الفصل الأول في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، والفصل الثاني هو أنه واحد لا شريك له، وكلامنا الآن في نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، أو في نفي الشريك له، وهو الفصل الثاني من هذا المقصد الأول عن التوحيد، أصل التوحيد الذي هو الأصل الأول من أصول الدين. لذا يقول المصنف دام ظله: الفصل الثاني في نفي الشريك، ونعني به أن هذا الخالق الواحد لا شريك له، وقد سبق أن ذلك مقتضى الفطرة، وأنه هو الذي تبناه دين الإسلام العظيم، فيثبته جميع ما يثبت الإسلام. ومع ذلك يسوق المصنف دام ظله الاستدلال على توحيد الله تعالى ونفي الشريك له، لهذا وضع عنوان: الاستدلال على توحيد الله تعالى ونفي الشريك له. طبعا ذكروا في الفلسفة والمعقول مراتب للتوحيد: توحيد الذات، توحيد الصفات ونحو ذلك. قال: ومع ذلك فيدل عليه ما سبق من أن واجب الوجود الأزلي، واجب الوجود يعني شنو؟ يعني ما يجب له الوجود، الوجود مقتضى ذاته والعدم ممتنع في حقه. أن واجب الوجود الأزلي يعني شنو؟ الأزلي يعني غير مسبوق بالعدم، سبق العدم وجوده والابتداء أزله، كما ورد ذلك في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. حيث يقول في خطبة له عليه السلام في التوحيد: تجمع من أصول العلم الإلهي ما لا تجمعه خطبة، كما يقول الشريف الرضي جامع نهج البلاغة. يقول: سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. إذن واجب الوجود الأزلي لا بد أن يكون مستغنيا عن كل شيء، وهذا ما قررناه بناء على برهان الصديقين الذي نقلناه من كلمات المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم. حيث ينظر إلى عالم الوجود على أساس أن الموجود إما وجود مستقل وإما وجود رابط، والوجود المستقل بتمام معنى الكلمة هو واجب الوجود الذي هو وجود صرف ووجود محض لا حد له كمالا وعلما وقدرة. فالنظر الصحيح في الوجوب يفضي إلى حقيقة المطلوب، وللوجود تارة نفسية من حيث الاستقلال في الهوية، وتارة حيثية الربط فقط، وامتنع الربط ولا نفسية قط. الموجود الرابط يعني الممكن، الذي وجوده في غيره وظهوره بغيره، أيكون من الظهور أيكون لغيرك من الظهور، إذا عرف هذا ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. وتارة حيثية الربط فقط، وامتنع الربط ولا نفسية قط، لا للزوم الدور والتسلسلي بل للزوم الخلف بالتأمل، لأن المعنى الحرفي لو كان له وجود في نفسه وجود قائم بذاته لم يكن معلولا. وهنا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله في نفس هذه الخطبة العظيمة التي تتكلم عن التوحيد، وقال عنها الشريف الرضي رحمه الله: تجمع من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله. التوحيد أن لا تتوهمه، والعد أن لا تتهمه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه مشبهه، ولا صمده يعني قصده من أشار إليه وتوهمه، لما يقول إياك نعبد، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. كل معروف بنفسه مصنوع، يعني معروف بكنه، على بعض التفاسير. الشاهد هنا: وكل قائم في سواه معلول. إن كان وجوده قائما في سواه بغيره فهو معلول معنى حرفي، أما إذا لم يكن مستندا إلى شيء نهائيا فذاك الموجود هو الواجب، الوجود المستقل الغني بذاته. وكل قائم في سواه معلول، وهذا معنى قول المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله أنه وامتنع الربط ولا نفسي قط. كيف يكون هناك وجود رابط قائم في سواه وليس هناك وجود مستقل يتقوم به هذا الوجود الرابط والمعنى الحرفي؟ هذا معناه أن هناك موجودا رابطا لا يستند إلى موجود مستقل، وهذا خلاف ما فرضناه من كون هذا الممكن وجودا متعلقا بالغير، بل هو عين التعلق وحقيقة الربط. وامتنع الربط يعني وجود الرابط ولا نفسي قط يعني وليس هناك موجود مستقل، لأن الوجود النفسي هنا مقابل الوجود الحرفي، الوجود المعنى الحرفي الرابط مقابل الوجود الاستقلالي. وامتنع الربط يعني كلمة رائعة، وامتنع الربط ولا نفسي قط ولا موجود مستقل، هذا معناه أن المعنى الحرفي والوجود الرابط يكون موجودا في الخارج على نحو الاستقلال، لا يتعلق بالغير بل يكون مستقلا، وهذا خلاف ما فرضناه من حقيقة شنه أنه رابط وأنه لا تقوم له بذاته ولا وجود له في ذاته ونفسه، بل وجوده في غيره. هذا العبارة عنه بالمعنى الحرفي، الممكنات، أحد الممكنات وسلسلة الممكنات من الذرة إلى المجرة ومن الموت إلى الملكوت، ومن أعلى المراتب في الوجود إلى أدنى المراتب، هي معان حرفية لكن بعضها أقدم من بعض وجودا وأقوى من بعض شدة وتأثيرا، ولكنها بمجموعها في قبال الواجب سبحانه وتعالى كما يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله: الكل في جنب الوجود المطلق. شنو الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق. الكل يعني سلسلة الممكنات، أحد الممكنات. الكل في جنب الوجود المطلق يعني وجود الله سبحانه وتعالى. الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق، يعني حقيقتها الممكنات أنها حقيقة تعلقية، وهذا أمر ذاتي لا ينفك عنها، والذاتي لا يعلل. ففي قبال ذاته القدسية روابط ليس لها نفسية. ويقول أيضا رحمه الله: وجوبه لذاته القدسية بعين الاستقلال والنفسية. الواو على التفسير، الاستقلال يعني الموجود المستقل، الموجود الذي ليس معنى حرفيا بل هو معنى اسمي، وهذا معنى النفسية هنا بعين الاستقلال والنفسية. وجوبه لذاته القدسية بعين الاستقلال والنفسية، وما سواه ممكن تعلقي. ما سوى الله، وما سواه ممكن تعلقي، حقيقة تعلقية، إضافة إشراقية أيضا يعبرون بالحكمة المتعالية، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. إذن الممكنات بالنسبة إلى الله تعالى حقيقتها ووجودها هو نفس حيثية الربط، وامتنع الربط ولا نفسية قط. فوجود المعنى الرابط الذي وجوده في غيره ماذا يستلزم؟ يستلزم وجود المستقل قبله، لأنه بما يتقوم هذا الرابط إلا بالوجود المستقل. هنا في نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكل قائم في سواه معلول. لاحظ عمق هذه الكلمة اللي موجودة في نهج البلاغة، هذه من أدق المعاني الفلسفية التي لا يصل إلى كنهها أعظم الفلاسفة والحكماء. وهذا ما كان يفتخر به أمثال صدر المتألهين مؤسس الحكمة المتعالية، وإلا أمثال هذه الدقيات الفلسفية والدقائق الفلسفية لم تكن مطروحة ومتداولة على ألسنة المتقدمين من الفلاسفة من أمثال ابن سينا والفارابي. كل قائم في سواه معلول، إذ ما فرضناه من الربطية حيثية الذات فلا علية. يعني ما فرضناه من وجود الممكنات أنها معان حرفية وحقائق تعلقية وروابط ليس لها نفسية واستقلالية، هذا أمر ذاتي فيها، هو حيثية ذاتية، والفلاسفة يقولون الذاتي لا يعلل. وإلا لو كان للممكن قيام بذاته واستقلالية في وجوده لكان شنه؟ لكان وجودا مستقلا ومعنى اسميا، وهذا خلاف حقيقته أنه معنى حرفي وحقيقة شنه؟ تعلقية. وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. زين نرجع لعبارة الكتاب حتى نمشي عبارة الكتاب. هنا أيضا طبعا مطالب معمقة ودقيقة أيضا في هذا الفصل. لذا يقول المصنف دام ظله في الاستدلال على توحيد الله تعالى ونفي الشريك له. أنا على هذا الطبع اللي عندكم صفحة 71، أنتم صفحة كم عندكم؟ 73، هذا طبعة جديدة. ومع ذلك فيدل عليه ما سبق من أن واجب الوجود الأزلي لا بد أن يكون مستغنيا عن كل شيء. كل ما سبق منا أيضا في هذا الدرس إلى الآن كان لتبيان معنى أنه تعالى مستغن في وجوده عن كل شيء، لأنه هو الوجود المستقل لا مستقل سواه الوجود. ومن هنا أيضا تبطل نظرية التفويض، نظرية المفوضة، لأن الممكن معنى حرفي فكيف يكون مفوضا إليه أمر التدبير والتأثير بالخلق والإحياء والرزق والإماتة ونحو ذلك. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. ما سبق من أن واجب الوجود الأزلي لا بد أن يكون مستغنيا عن كل شيء، إذن هو الغني المطلق. فإن ذلك يقضي بوحدته. طبعا هنا اصطلاح فلسفي عميق، يقولون الوحدة الحقة، واحد بالوحدة الحقة، بالوحدة الحقيقية الحقة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، وليست وحدته تعالى وحدة عددية لكي يفرض أن يكون لها ثان. ألا ترى أنه قد كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة؟ وسنقرأ إن شاء الله في درسنا هذا ما ورد من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى. وهو ما رواه الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد، في باب معنى الواحد والتوحيد، من أن نص الحديث أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام في توحيد الصدوق بالصفحة 81، وهذا كتاب عظيم، هذا كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله. قال إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ كلامنا هني في نفي الشريك له تعالى أنه واحد، لكن بأي معنى هذه الوحدة يطلق عليها في كلمات المحققين من الفلاسفة وأساطين الفلاسفة، خصوصا بعد زمن صدر المتألهين مؤسس حكمة الحكمة المتعالية؟ ولقد لا نجد أمثال هذه العبارات في كلمات السابقين من الفلاسفة. يطلق على هذه الوحدة الإلهية بالوحدة الحقة مقابل الوحدة العددية. والفت نظر أن هذا مأخوذ أيضا من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. هذا ما موجود في كلمات الفارابي وكلمات ابن سينا على ما اطلعنا عليه، ولم يكن متداول عند المتكلمين في زمان الشريف الرضي رحمه الله. فكيف تكون هذه الدرر العلوية وهذه الكلمات النورانية كيف تكون من اختلاق الشريف الرضي؟ انتبهت انت لهذا المعنى؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأحد لا بتأويل عدد. يعني هذه الأفكار وهذه الأطروحات وهذه النظريات الفلسفية المعمقة لم تكن متداولة إلى زمن صدر متألهين تلميذ السيد محمد باقر الدامات، يعني بعد 1000 سنة من هذه الخطب العلوية يلي جمعها الشريف الرضي مثلا قول سنة 300 وكذا، لأن وفاته 404 هجرية، في تلك الأيام لم تكن هذه النظريات الفلسفية هذه الحكمة العرشية إذا جاز التعبير مطروحة عند المتكلمين سواء السنة أو الشيعة. شلون نقول إن الشريف الرضي هو الذي شنو ابتكر واخترع شنو هذه الكلمات والخطب ونسبها إلى الإمام أمير المؤمنين، علما أنها موجودة كما حققه جمع من علماء الشيعة إن هذه الخطب موجودة قبل أن يولد الشريف الرضي وقبل أن يولد أبو الشريف الرضي، وفي المصادر المعتبرة أيضا. ولو قرأتم مروج الذهب للمسعودي لذكر كثير من هذه الخطب والكلمات، والمسعودي سابق على الشريف الرضي بعشرات السنين. وأشار إلى ما يحفظه الناس من الخطب الكثيرة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، مثلا الخطبة الشقشقية: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى طهر. موجودة في علل الشرائع للشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق أستاذ الشيخ المفيد، والشيخ المفيد بدوره أستاذ الشريف الرضي السيد المرتضى. عرفت شلون؟ مو كلامنا الآن، كلامنا في الوحدة الإلهية المعبر عنها بالوحدة الحقة مقابل الوحدة شنو العددية. الأحد لا بتأويل عدد، هذه تراجعها في نهج البلاغة هذه الكلمة الغراء، الأحد لا بتأويل عدد. فهذا الأعرابي قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ من الراوي يقول: فحمل الناس عليه، قالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. تفكر الإمام علي طالع حبس قصر قاب يعني تقطع الأيدي والأرجل. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة لهم في سلطان ولا التماس أو ابتغاء شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فتقام المعطلة من حدودك. ولكن اللي يقول: ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، وإنما لأتأمر عليكم. فالإمام، لاحظوا، الإمام سلام الله عليه هنا كان على أهبة الاستعداد لحرب الجمل مع الناكثين الذين نكثوا بيعة أمير المؤمنين، والإمام أخذ عليهم العهود والمواثيق قبل ما يطلعوا إلى البصرة. يوم جاءه طلحة والزبير وقالا نريد العمرة، وراجحت مروج الذهب وغير مروج الذهب من المصادر التاريخية، تاريخ اليعقوبي وفلان وفلان، عدد مصادر. يعني حديثنا دروس في العقيدة الآن، بس هذا بالمناسبة. فقال والله ما أراد العمرة وإنما أراد الغدرة، أراد البصرة، عرفت شلون؟ فهذا الأعرابي جو واحد قلت هذا متفرغ، هذا ما عنده سالفة، أتقول إن الله واحد؟ إحنا الآن نخش حرب على أهبة الاستعداد، هذا مو الآن وقت هذا السؤال والفلسفة والعقائد وعلم الكلام. فلهذا يقول الراوي فحمل الناس عليه، على الأعرابي، قالوا لي يا أعرابي شبيك يا أبن، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه. أنا أعلق على هذه النقطة حتى نعرف ما هو نهج مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، أن هذا عنده أهم من الحرب. دعوه، إن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ليش احنا طالعين جايين من المدينة المنورة إلى البصرة؟ على أساس هل كلمة التوحيد، لكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها لا إله إلا الله حصني من دخل حصني من العذاب. دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال عليه السلام، طبعا هذا من خارج الكتاب للتوضيح، يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام. طبعا أتحدى أي واحد يجيب لي مثل هالكلمات لأي صحابي من الصحابة، وروح راجع شرح النهج بن أبي الحديد المعتزلي إذا كان يخطر على بال القوم أمثال هذه المعاني الفلسفية والدقية، أو نقل أن أحد من الصحابة شنه هذه الخطب الإلهية والفلسفية والعقائدية. يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل. طبعا لا يجوزان بالعقل، لأن العقل حجة باطنة، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه. أظن أنه لأول مرة تسمع هذا الكلام، حتى لو أخذت دروس عقائدية ما أظن سمعت هذا من قبل. فأما اللذان لا يجوزان عليه سبحانه، فقول القائل، لأن كثير من اللي يدرسوا العقائد فقط يمشوا على منهج الكتاب وما في آية ولا رواية إلا نادرا، خصوصا في موضوع التوحيد وأصل التوحيد. لا، احنا مشينا على هذا النهج في أصول العقيدة. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز. ليش؟ علل. قال عليه السلام لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. هني الفلاسفة في الحكمة العرشية والحكمة المتعالية يقولوا ما لم يكن، هذا الأصفهاني رحمه الله، ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي، وليس صرف الشيء إلا واحدا، وليس صرف الشيء إلا واحدة إذ لم يكن له بوجه فاقدا، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته. يقول صرف الوجود محض الوجود، قاعدة فلسفية، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. لاحظوا الكلمة من أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. ليش لا ثاني له؟ سؤال. ليش لا يتثنى؟ سؤال. لأنه صرف الوجود ومحض الوجود والواحد بالوحدة الحقة، إذن لا ثاني له. ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة، هذا مو مال الشعراء الحسينيين من كمونة، كمونة يسموه محمد علي كمونة، هذا من كمونة واحد يهودي طرح شبهة عويصة فلسفية انه لما لا يجوز ان يكون في دار الوجود واجبان، يعني هذا واجب الوجود وذاك واجب الوجود. نقول له يا ابن كمونة لأن واجب الوجود واحد بالوحدة الحقة وهو صرف الوجود، إن كنت تعقل هذه المعاني الدقية الفلسفية، وصرف الوجود لا يتثنى، لا يدع مجالا لآخر معه، لأنه لا حد له. نعم لو كان محدودا بحد، يقول المحقق الأصفهاني إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، لكن واجب الوجود وجود محض، وجود صرف، وجود لا حد له. لما قال الزنديق إلى الإمام حده لي، قال حده أنه لا حد له، وإذا كان لا حد له إذن لا يدع مجالا للغير لوجود آخر غير محدود مستقل ومطلق في الوجود. إذن الممكنات هي معان حرفية، حقائق تعلقية، وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني، أفبلساني هذا الكال أشكرك. هذا وين؟ في دعاء أبي حمزة السمالي المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني. واضح الآن لماذا لا ثاني له؟ هذه الخطبة يريد لها دروس ومحاضرات، بس احنا نختصر باعتبار انه على قولة الاغايون ما لا يدرك كله، هذا حديث هم منسوب، لا يدرك كله او لا يستطل ميسور شنه من معصر قدر الامكان، بس هدفنا انه الواحد شنه يتعمق نسبيا بقدر الامكان، لان هذا كمال، هذه المعرفة كمال، وعلى قدر المعرفة يصعد الانسان درجات، هم درجات يوم القيامة. ليش؟ فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. اول الدين معرفته بس وانتهى، قال لا، وكمال، لاحظ وكمال معرفته، اكو معرفة واكو كمال، وكمال معرفته التصديق به، بس هذا وانتهى، قال لا، وكمال التصديق به توحيده، بعد وكمال توحيده الاخلاص له. قال فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد، شنو يعني أن الله واحد؟ يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، متفق؟ لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد. ليش لا ثانية له؟ قلنا لأنه صرف الوجود واحد بالوحدة الحقة وليس بالوحدة العددية. أما ترى الآن كلام الإمام عليه السلام، أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ بعد هذا أولا، وثانيا وقول القائل هو واحد من الناس لا يقاس بالناس، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، وجل ربنا عن ذلك وتعالى. زين، الآن الأعرابي في حيرة يريد يعرف شنو الجواب الصحيح. قال عليه السلام: وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه سبحانه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا، هذا من الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول القائل، هذا اللي يعنيني أنا الآن، إنه عز وجل أحدي المعنى، وأرد هذا في الروايات، أحدي الذات، أحدي المعنى، الواحد لا بتأويل عدد، الأحد لا بتأويل عدد، شو نسميها هذه الوحدة؟ الليلة اصطلاح جديد، الوحدة الحقة. ها؟ ترى هذه مو أي واحد واصل لها، ترى هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها علي وعليكم في دروس العقيدة ببركات أنوار محمد وآل محمد عليهم السلام. بكم علمنا الله معالم ديننا، انتبه. وإلا كثير من الناس حتى شباب مثقف عدد أصول الدين يقول التوحيد، العزم، النبوة، الإمام المعا، لكن هذه الدقائق مو أي واحد. وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى، أنا هذا بركات شهر رمضان، أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. إذن هو الوجود الواحد الحق، الواحد بالوحدة الحقة، والواحد بالوحدة الحقة هو صرف الوجود الذي لا يتفنى ولا يتكرر. يا ابن كمونة، ما يصل لبعد ثاني وشريك. نرجع لعبارة الكتاب هنا، أصول العقيدة، لاحظ يقول المصنف دام ظله: أن واجب الوجود الأزلي لا بد، هذه لا بد عقلية طبعا، ضرورة عقلية، لا بد عقلية، لا بد أن يكون مستغنيا عن كل شيء، فإن ذلك يقضي بوحدته. أنت تكتب الحق كما عرفته من حديث الأعرابي مع أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إذ الآن استدلال، لو تعدد، ليش ما يتعدد؟ بينا لأن الوحدة ليست عددية، وإنما الوحدة شنو؟ حقة حقيقية، والواحد بالوحدة الحقة لا يدع مجالا للشريك وللثاني، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. يعني شو لا يتثنى؟ كل ثاني، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. إذ لو تعدد فالأطراف كما تشترك في جهة وحدة أو جهة واحدة، هذا استدلال آخر، اقتضت وجوب وجودها، كذلك هي تمتاز فيما بينها بمميزات، يعني مائز تقوم كل منها، وتكون حدودا له يباين بها الآخر، وتلك الحدود زائدة عن تلك الجهة المشتركة، الواجبة الوجود. طبعا هذا البيان من المصنف مستوحى مما ذكره الإمام الصادق وراجعها في أصول الكافي وتوحيد الصدوق، نسميه برهان الفرجة. برهان الفرجة. بس خلنا نكمل أول عبارة السيد المصنف دام ظله، بعدين نضع النقاط على الحروف ونقرأها إن شاء الله تعالى من أصول الكافي. مر عليك هذا البرهان، هذا يسموه برهان الفرجة. طبعا هذا في كلام الإمام الصادق. يعني شنو؟ يعني لو تعددت الآلهة، لو تعدد واجب الوجود، إذا نقول هناك جهة واحدة مشتركة اقتضت وجوب الوجود، وهناك جهة امتياز تميز كل واحد عن الآخر، صح لو لا؟ وتكون هذه المميزات أو المائز لكل فرق من هذه الأطراف تكون حدودا يباين بها الآخر، فهناك ما به الاشتراك وهناك ما به الامتياز. مشتركين في جهات اقتضت وجوب الوجود، وكل واحد يتميز بشنه مائز. وتكون هذه المميزات حدودا له لهذا الطرف عن ذاك يباين بها الآخر، وتلك الحدود زائدة عن تلك الجهة المشتركة الواجبة الوجود. وحيث كان المحدود محتاجا إلى حدوده، اسمه فيه بعد محدود، ما كلمت حد ومحدود، إلى حد إلى لمت محدود. وحيث كان المحدود محتاجا إلى حدوده لتقومه بها. الآن شنو الماء؟ H2O، صح لو لا؟ متقوم بال H2O، هيدروجين أكسجين. هتشيل منه ال H2 يبقى ماء بعد؟ لا. تشيل منه الأول أكسجين يبقى ماء بعد؟ لا. وحيث كان المحدود محتاجا إلى حدوده لتقومه بها، كان كل طرف محتاجا إلى الحد الزائد عن الجهة الواجبة الوجود، سينافي ما تقدم من أن الأزلية الواجب الوجود لا بد وأن يكون مستغنيا عن غيره. وهذا يثبت بساطة أنه وجود محض بسيط ليس فيه أي نحو من أنحاء التركيب، على ما صرح به الفلاسفة في كلماتهم. وقال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم: بساطة الوجود فيما قد سبق ثابتة، فصرفه بها أحق. صرف الوجود واجب الوجود أحق، لأن لا يكون شنه محتاجا، لأنه ليس مركب، لأن المركب هو المحتاج إلى أجزاء، صح؟ وليس للواجب ما هي، فيستحيل مطلق الجزئية، يعني ليس مركب من وجود وما هي. أحدي المعنى، ما مر علينا في حديث الإمام مع الأعرابي، أحدي المعنى يعني شنو؟ لا ينقسم، يعني يتحلل إلى H2O مثلا، أكسجين هيدروجين، لا ينقسم في عقل، في وجود، في وهم، في خارج. فيستحيل مطلق الجزئية، ليس له أجزاء، بل هو وجود محض بسيط من كل جهة. فيستحيل مطلق الجزئية، ليس مركب من جنس وفاص، ولا من مادة وصورة، ولا ولا ولا ولا ولا ولا من في عنه أي نحو من أنحاء التركيب. فجل شأنا، ليش؟ إذ لازم الكل افتقار الذاتي، لازم أي نوع من أنواع التركيب ماذا يلزم منه؟ أنه مفتقر إلى أجزاء، والافتقار خلاف وجوب الوجود. إذ لازم الكل افتقار الذاتي وهو مناس للوجوب الذاتي، فجل شأنا وبه العقل قضى، يقول من أن يكون جوهرا أو عرضا، ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات، فمقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته. الفلاسفة عندهم مقالة يقولوا واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحسيات، يعني هو واجب علما وقدرة وكمالا، كل صفة كمال فيه فهي ثابتة له بالفعل وليس فيه قابلية للتكامل، والله واصل 90 الآن يصعد ويتكامل، لا هذا معناه أنه يتغير. ولهذا قلنا من الأدلة على بطلان أزلية المادة هذا التكامل والتطور في عالم المادة، لأن هناك هيولة. وما يكون، يقول المحقق الأصفهاني، وقد يكون شأنها القبول لكل أمر كالهيولة الأولى، الموجود الهيولان الموجود المادي يعني في قابلية للتطور للتكامل، نطفة وصارت علقة صح، تكاملت علقة وصارت مضغة، مضغة وصار عظام، ثم كسونا العظام لحما فأنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر. طبعا هذا مؤدى الآية، ما قاعد أقرأ الآية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، صح ولا؟ زين. بعدين ثم خلقنا النطفة علق، نفس النطفة خلقنا النطفة علق، يعني تطورت تكاملت، لكن بهذه الصيرورة اللي عبر عنها الحركة الجوهرية تكاملية اشتدادية. والله خلقكم أطوارا، تكامل من طور إلى طور. فخلقنا العلقة مضغة، نفس العلقة صارت مضغة، يعني فيها قابلية، هي بالفعل علقة لكن بالقوة مضغة، النطفة نطفة بالفعل لكن إنسان بالقوة، صح لو لا، فيها قابلية أن تصير إنسان. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بإفاضة الروح، الروح الملكوتية اللي عبرها روح البقاء في الروايات، يعني روح الإنسان، النفس المجردة الإنسانية، نفس الناطقة. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا دليل على بطلان دعوة أزلية المادة. ليش؟ يعني بها صيرورة، بها تكامل، بها تغير، بها خروج من القوة إلى الفعل، على أنه شنو؟ كل الوحدات الأساسية في دنيا المادة فيها حيثيتين، حيثية مادة وصورة. شلون الماء في H2O، كل جسيم وكل وحدة أساسية مهما صغرت، نواة نيوكليوس، نواة مركزية، ذرة، ولو أصغر آلاف المرات، عقليا وفلسفيا الرأي الساعد بين الفلاسفة حكماء المشاء خلافا للإشراقين والسهروردي، لأنه الجسيم مركب المادة وصورة، المادة يعني الهيولة، صورة جهة الفعل والتأثير. فهذا المركب محتاج إلى أجزائه، والمركب لا يكون واجب الوجود بل بحاجة إلى من يركبه، عرفت شلون؟ فلذا واجب الوجود ليس مركبا بل هو وجود محض بسيط، على أنه وجود مجرد عن المادة وخصائص المادة ومنزه عن كل صفات الأجسام والجسمانيات. لذا قال سيدنا المصنف هنا سينافي ما تقدم المحتاج من أن الأزلي الواجب الوجود لا بد أن يكون مستغنيا عن غيره. وهل عالم المادة والعناصر الطبيعية مستغنية عن غيرها؟ إذا في مركبات فيها مهما صغرت فيها جهتين، صح لو لا؟ وكل من المادة والصورة محتاج إلى الآخر، والحاجة تنافي وجوب الوجود، يعني مفتقر، الكل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلق منه قد بدا، فلا يكون واجب الوجود. أما واجب الوجود فهو وجود محض صرف بسيط من كل جهة لا تركيب فيه بأي نحو من أنحاء التركيب. وعلى ذلك يكون فرض الحد له بمقتضى تعدده مستلزما لحاجته. شو مكتوب عندكم؟ مستلزما لحاجته ولحدوثه. ها ها. ومنافيا المفروض يقول مستلزما لحاجته ولحدوثه ومنافيا لأزليته ووجوب وجوده، لأن الحاجة معطوفة على الحدوث كعطف تفسير، والأزلية مساوقة لوجوب الوجود، فالأزلي هو واجب الوجود، ما سواه محدث، كما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه المعاني الشريفة: الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. بعد يقول مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته، واحد لا بعدد. وببيان آخر يقول السيد المصنف لا مضله، نقول تعدد واجب الوجود بحيث يكون اثنين مثلا. طبعا احنا من البداية اختصرناها وردينا شبهة ابن كمونة لانه صرف الوجود ولا ثانية له، واحد بالوحدة الحقة، لكن هذا بيان آخر. تعدد واجب الوجود بحيث يكون اثنين مثلا مستلزم لاشتراكهما في شيء اقتضى وجوب وجودهما وامتياز كل منهما عن الآخر بشيء زائد على ذلك، ولولاه لما تعددا. ولنفرض واجبي الوجود ألف وباء، وجهة الاشتراك بينهما جيم، وما به امتياز ألف شنو دال، وما به امتياز باء هو هاء، وعلى ذلك فألف عبارة عن جيم دال وباء عبارة عن جيم هاء. وحيث كان المركب محتاجا إلى أجزائه يكون ألف محتاجا إلى جيم ودال، وباء يكون محتاجا إلى جيم وهاء، وحاجة كل منهما إلى جزئيه، الحاجة شنه تنافي وجوب وجوده أزليا، وبذلك يظهر أن واجب الوجود لا يكون متعددا. قلنا وحدته ليست عددية ليكون له ثاني، وحدة حقة لأنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، كما لا يكون واحدا شنه مركبا من جنس وفاص أو وجود ماهية أو مادة وصورة أو أي نحو من أنحاء التركيب كما هو مشروع في الفلسفة والمعقول، بل يكون واحدا شنه تكتب بالوحدة الحقة الحقيقية الأصلية، ذلك بأن الله هو الحق، فإنما يدعون من دونه الباطل. كما لا يكون واحدا مركبا مثل الماء، الآن H2O مركب، لاحتياج المركب إلى جزئيه، بل لا بد وأن يكون بسيطا من جميع الجهات. هذه الفلاسفة يتفلسفوا يقولوا والواحد لا يصنعه إلا الواحد، وكلمات عندهم يقول الأصفهاني رحمه الله والأحدي الذات ليس يقتضي تكسرا بالذات بل بالعرضي، لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد والعقل نعم الشاهد، فيقولوا أول ما صدر عن الباري العقل. ما علينا الآن، احنا كلامنا أنه تعالى واحد بالوحدة الحق، أحدي الذات أحدي المعنى، ليس في ذاته أي نحو من أنحاء التركيب أو التعدد أو الاثنينية، بل واحد بالوحدة الحقة، وحتى صفاته الذاتية كالعلم والقدرة والحياة هي عين ذاته الأحدية الأزلية المطلقة. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له حيث يقول، هذه أول خطبة بنهج البلاغة: ومن حده جعل له حدا فقد عده، يعني سواء عدد واحد بالوحدة العددية، هذا كلام، ومن عده فقد أبطل أزله. وقد تكرر ذلك في أحاديثه عليه السلام، راجع نهج البلاغة وأحاديث الأئمة من ولده عليهم السلام، واستفاضت الأحاديث والأخبار عن المعصومين عليهم السلام بنفي التركيب والحدود له جل شأنه، ويؤكد التوحيد أمور أشير إليها في الكتاب المجيد وكلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.